قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس ابن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم. قال لا. قال فهل صدع؟ قال وما الصداع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال لا. قال فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة في خبر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي، وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه في صحة حسنة وفي عافية، وسأله عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة عرفنا نحن في الحديث السابق أن سنة الله عز وجل ماضية في عبده وعباده المؤمنين أن يبتليهم بمصائب تقل في أناس وتكثر في آخرين، وهذه المصائب جعلها الله تبارك وتعالى كفارات للعباد، ما لم يقابلها العبد بالجزع أو التسخط أو الاعتراض على الله تبارك وتعالى أو الاعتراض على قدر الله جل وعلا أو نحو ذلك من المسالك الباطلة، فالله عز وجل جعل هذه المصائب كفارات لعباده المؤمنين، ولهذا المؤمن يصيبه من هذه المصائب ما يصيبه وكلها تكون كفارة له، لكن سنة الله عز وجل مضت في عباده المؤمنين أن يبتليهم بأنواع من الابتلاء، من الناس من يبتلى في ماله، ومنهم من يبتلى في ولده، ومنهم من يبتلى في صحته وعافيته، ومنهم من يبتلى في أهله، إلى غير ذلك من أنواع الابتلاءات، ومنهم من يبتلى في ذلك كله. يبتليه الله جل وعلا بمثل هذه المصائب ليكفر عنه وليلقى الله سبحانه كما مر معنا في الحديث، وليس عليه خطيئة ولهذا كون الإنسان يبقى حياته كلها ممتعا بالقوة والصحة والعافية، لا يصيبه السقم أبدا ولا يصيبه المرض أبدا ولا تصيبه الشدة واللأواء، فهذا أمر يعتبر عند سلف الأمة أمرا مقلقا، وبعضهم يخاف إذا كان مضى فيه من العمر أمدا طويلا ولا يبتلى يخاف، لأن الله عز وجل لا يزال يبتلي عبده المؤمن، وهذه الابتلاءات كلها تمحيص لأن الحياة الحقيقية والحياة التي لا منغصات فيها ولا مكدرات ولا أسقام ولا أمراض هي الحياة الآخرة، ادخرها الله عز وجل لعباده المؤمنين خالصة لهم ولهذا لا يزال جل وعلا يبتلي عبده المؤمن بأنواع من الابتلاءات يمحصه وينقيه ويطهره ويرفع بذلك درجاته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، لأن خطاياه كفرت بما أصابه من مصائب. وهنا أورد رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما لقي هذا الأعرابي، قال جاء أعرابي فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل أخذتك أم ملدم؟ وهذه كنية للحمى، كنية للحمى التي تصيب الإنسان فتشتد بها حرارة الجسم وترتفع حرارة الجسم، والحرارة التي تصيب الجسم هي ألم أو مرض يعتري البدن كله، ألم أو مرض يعتري البدن كله. وسيأتي قريبا أثر أبو هريرة رضي الله عنه في هذا المعنى وفي فضل الحمى التي تصيب الإنسان أو ما يترتب على إصابة الإنسان بالحمى من أثر في تكفير، أثر عظيم في تكفير الخطايا. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أصابتك أم ملدم؟ فقال الرجل: وما أم ملدم؟ يسأل ما, ما, ما, ما هو هذا الأمر؟ قال: وما أم ملدم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: حر بين الجلد واللحم، حر بين الجلد واللحم، أي ارتفاع في الحرارة، ارتفاع في حرارة الجسم، وبين الجلد واللحم أي في الجسد كله، أي في الجسد كله بين الجلد واللحم. ولهذا إذا وضعت اليد، إذا وضعت اليد على المريض بالحمى يحس من وضع يده عليه بحرارة جسمه. ولهذا سيأتي معنا أن من السنة في عيادة المريض أن توضع اليد على رأس المريض أو على موضع من بدنه لفوائد عديدة، منها معرفة هذا الأمر، لأنك عندما تحس بحرارة المريض تزيد حرارة العاطفة له في قلبك والدعاء والتلطف معه والإحسان. ولهذا جاءت السنة بوضع اليد على رأس المريض على ناصيته أو على جزء من بدنه لفوائد سيأتي الإشارة إليها، منها الإحساس بحال المريض وما أيضا يعتري جسده من الحرارة أو الشدة. قال: حر بين الجلد واللحم، حر بين الجلد واللحم. فقال الأعرابي: لا لا، يعني لم أصب بشيء من هذا، لم أصب بشيء من هذا، يعني هذا المرض الذي هو ارتفاع الحرارة، حرارة البدن، هذا لما يصب يقول بشيء منه. ومن المعروف أن ارتفاع حرارة البدن لا يرجع إلى مرض معين، وإنما في الغالب كثير من الأمراض التي تصيب الإنسان تؤثر في البدن، تؤثر في البدن ارتفاعا في الحرارة. ولعل هذا المعنى يشار إليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تداعى لها سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني الإصابة أو المرض أو السقم عندما يصيب موضع من بدن الإنسان البدن كله يتداعى، يتداعى بإحساس بالألم، وأيضا يتداعى بالحمى التي تغطي البدن كله، تغطي البدن كله، فيحتر جسم المصاب أو جسم المريض. فإذا حرارة البدن هي لا تدل على نوع معين من المرض، وإنما هي أثر لأمراض عديدة. فقول هذا الرجل، قول هذا الرجل أنه لم يصب بشيء من الحمى، فمعنى ذلك أنه لم يصب بالأمراض العديدة المتنوعة التي تولد ارتفاع الحرارة في البدن، فهو لم يصب بالأمراض، لأن الحرارة التي في البدن ليست وليدة مرض واحد معين، وإنما هي وليدة لأنواع من الأمراض التي تصيب البدن. فقوله لم أصب بشيء من ذلك، فمعنى ذلك أنه لم يصب بشيء من الأمراض. ثم سأله عليه الصلاة والسلام سؤالا آخر أيضا يتعلق بالمرض، فقال له: هل صدعت؟ هل صدعت أي هل أصبت في حياتك بصداع؟ هل أصبت بصداع؟ هل أصابك صداع في حياتك؟ هل صدعت؟ قال: وما الصداع؟ قال: وما الصداع؟ ليس عنده من الصداع خبر، يسأل ما هو؟ قال: وما الصداع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ريح تعترض في الرأس، ريح تعترب في الرأس تضرب العروق. قال لا، وهذه الريح التي تعترض في الرأس وتضرب العروق تسبب ألم في الرأس يسمى الصداع، ويصدع الإنسان، يصدع رأسه ويؤلم، يتألم ألما شديدا من هذه الريح التي تكون في الرأس. فقال هل صدعت؟ قال وما الصداع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال لا، فلم يصب بصداع ولم يصب بحمى، وهذا مما يفيد أنه كان خاليا من الأمراض تماما، خاليا من الأمراض تماما، لم يمر بأمراض، وليس عنده خبر لا من صداع ولا أيضا من ارتفاع في درجة حرارة، ولم تمر عليه هذه الأمراض في حياته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام الرجل، قال من سره، أي من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار، أي فلينظره، أي فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا فيه تنبيه على المعنى الذي تقدم في الحديث الماضي، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء يصيب المسلم أو المؤمن أو المؤمنة في جسده، في أهله، في ولده، حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. فهذه الابتلاءات هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.